بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في مراعاة المعنى في ابتداء القراءة ووقفها. قال: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء، وفي قوله: وما أبرئ نفسي، وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، وفي قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وفي قوله: إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قال: وهذا كله وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، وهذا أدب من الآداب في قراءة القرآن، أن القارئ للقرآن إذا قرأ يبتدئ السورة أو القراءة من آية غير مرتبطة بما قبلها، وإذا وقف فإنه يقف عند آية كذلك ليس لها ارتباط بما قبلها. ومن الخطأ أن يتقيد بالأجزاء أو الأعشار أو ما شابه ذلك على حساب هذا المعنى، فينبغي لقارئ القرآن أن يراعي المعاني في أثناء قراءته، وأن لا يقف إلا عند فراغه من الموضوع أو الكلام الذي يرتبط بعضه ببعض. قال رحمه الله تعالى: قال فإنه متعلق بما قبله. قال: وهذا كله وشبهه ينبغي أن لا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني، أي أنهم فقط ينتبهون إلى ماذا؟ إلى تجويد القرآن، ولا ينظرون إلى المعاني متى يقفون ومتى يبتدئون. وهذا حال كثير من القراء، أكثر عنايتهم بكيفية قراءة القرآن من حيث مخارج الحروف، صفات الحروف وإلى غير ذلك. نعم، هذا مطلوب، هذا الأمر مطلوب من غير تعمق، لا إفراط ولا تفريط، لكن مع مراعاة المعاني، مع مراعاة المعاني، فيقرأ من مكان إذا بدأه ليس له تعلق بما قبله، وإذا وقف يقف في مكان كذلك ليس له تعلق بما قبله. ينبغي لقارئ القرآن أن ينظر في هذه الآداب وأن يمتثلها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يغتر بكثرة المخالفين لهذا الأدب. قال رحمه الله تعالى: وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله، أي صاحب المستدرك، بإسناده عن السيد الجليل الفضيل ابن عياض رضي الله عنه، قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، أي العبرة بالحق، العبرة بالحق، وإن قل أهله وسالكوه، ولا يغتر الإنسان بالباطل وإن كثر أتباعه ومناصره. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فالكثرة إذا لم تكن على الحق فليست محمودة، إنما تكون محمودة إذا كانت على الحق وعلى الصراط المستقيم. فكما ذكر رحمه الله تعالى، أي الإمام الفضيل بن عياض، قال: لا تستوحش طرق الهدى، لقلة أهلها. لا يقول إنسان من معنا، ما نحن إلا أفراد المجتمع كله مخالف لنا، يعني سواء كان في القراءة أو في غيرها، هذا الأثر سواء كان في القراءة أو في غيرها، يعني بعض الناس يستوحش الطريق، يرى إلى المجتمع إلى من حوله فيقول ما نحن إلا أفراد، المجتمع كله يخالفنا، المجتمع كله لا يرضى بأقوالنا، لا يرضى بأعمالنا إلى غير ذلك. يا أخي أنت على الحق فاصبر، فاصبر على الحق واستمسك به وسر، ولا تبالي بكثرة المخالفين الهالكين، وتأمل في سيرة الأنبياء في أوائل دعواتهم كيف يكونون، الناس كلهم يخالفونهم، بل رب نبي يموت وما تبعه أحد، ورب نبي يموت وما تبعه إلا الرجل والرجلان. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في حديث قال يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرجل والرجلان، نبي وما معه إلا رجل ورجلان، قال ويأتي النبي وليس معه أحد، هل معنى هذا أن النبي لم يكن على الحق، أم قصر في الدعوة إلى الله، أم لم يحسن وسائل الدعوة؟ لا حاشاهم، ولكن هذه سنة كونية، فالعبرة بالحق، العبرة بالحق، فالإنسان ما دام على الحق متمسكا بالحق بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فهم السلف الصالح فهو أمة لوحده، فهو أمة لوحده وإن خالفه من خالفه. قال الله جل وعلا في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، سماه الله جل وعلا أمة لوحده لأنه حارب الشرك، حارب أهل الشرك لوحده عليه الصلاة والسلام. عمرو ابن نفيل والد يعني زيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل والد سعيد بن زيد، كان على الحنيفية، وقريش كلها على الشرك إلا أفراد منها. ماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يبعث أمة لوحده، يبعث أمة لوحده، ما غره كثرة الهالكين ولا استوحش قلة السالكين، بل سار على الحق، فكان عاقبة ذلك أن يأتي يوم القيامة وحده. قال رحمه الله تعالى ولهذا المعنى قال العلماء، أي المعنى المذكور ألا يقطع سورة مرتبطة أو آية مرتبطة بما قبلها. قال ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بسناده بإسناده عن عبد الله ابن أبي الهذيل التابع المعروف قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويترك بعضها، وهذا أشد، أن يقرأ بعض الآية ويترك بعضها هذا أشد، وكونه يقرأ من السورة فيقف في مكان لا يحسن فيه الوقف هذا أشد خطأ. قال رحمه الله تعالى فصل في أحوال تكره فيها القراءة. قال اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق، أي هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن قراءة القرآن محبوبة أي مستحبة، يحبها الله تبارك وتعالى ويثيب عليها. قال إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، أي أن الشرع نهى عن مواطن تكره القراءة في تلك المواطن. قال وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة، فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من الأحوال سوى القيام، أي أن القراءة في هذه المواطن مكروهة، فحال الركوع لا تشرع فيه القراءة، وحال السجود كذلك لا تشرع فيه القراءة، إنما تشرع القراءة في الصلاة في حال القيام. قال رحمه الله وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه في الصلاة بإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فكما ذكر العلماء فلا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا بسورة الفاتحة على الصحيح، فإن قرأ بشيء من القرآن فوق سورة الفاتحة فإن ذلك مكروه. قال وكذلك وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حال النعاس، أي حال القعود كما تقدم، لأنه موطن ينزه أن يذكر الله تبارك وتعالى فيه، ينزه أن يذكر ربنا تبارك وتعالى فيه. وكذلك وفي حال النعاس، لماذا؟ لأنه قد يستعجم عليه القرآن وقد يقرأ الآية على غير وجهها. قال وكذا إذا استعجم عليه القرآن كذلك. قال وكذا حالة الخطبة لمن سمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها، وعن إبراهيم النخعي عدم كراهتها، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. والصحيح إذا كان المقصود في خطبة الجمعة وهو الظاهر في هذا السياق، فإن القراءة لا تشرع سواء كان يسمع الخطبة أم لا، لأن ذلك يسبب أقل ما يكون التشويش لمن يسمع، أقل ما يسبب ماذا؟ التشويش لمن يسمع. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض القراءة، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قال ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن حسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول وهو كما قال فلا يكره بل يستحب قراءة القرآن والأذكار والدعاء إلى غير ذلك في حالة الطواف، لأنه من ذكر الله تبارك وتعالى. قال وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس، قد تقدم الكلام على هذا بحمد الله إلى هنا. قال فصل في إنكار بعض البدع في القراءة. في إنكار بعض البدع في القراءة، بعض البدع التي تصدر من بعض القراء. قال ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين بأنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية، ومنها التطويل على المأمومين. وهذا حال البدع. البدع دائما ما يكون فيها ما هو مخالف للحكمة الإلهية، لأن الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صادر عن حكمة إلهية وعن رحمة، صادر عن حكمة، بخلاف ما يكون خارجا عن هذا المعنى فإنه يكون خارجا عن الحكمة الربانية الإلهية، لذا يحصل بسببها ما يحصل من المفاسد الذي ذكر منها ما ذكر. قال ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل، أي تنزيل السجدة، قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل أي سجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. وهذا كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى مما يفعله بعض الجهال ظنا منه أن السنة يوم الجمعة أن تقرأ سورة فيها سجدة، أي ظن أن سورة السجدة شرعت يوم الجمعة لأجل السجدة، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، إذ لو كان كذلك لنوع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في يوم الجمعة، في كل جمعة قراءة أو سورة فيها سجدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية، فمن فعل غير ذلك معتقدا أنها السنة بأن يقرأ سورة فيها السجدة معتقدا أنها السنة، هذا خلاف السنة، بل كما سمعتم عده الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه من البدع. وأيضا من ذلكم ما يفعله كذلك بعض الجهال أن يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة فيقسمها إلى نصفين، نصف في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية، معتقدا أنها سنة، معتقدا كذلك أن المعتبر في ذلك أن تقرأ سورة السجدة في يوم الجمعة. هذا الفعل كذلك خلاف السنة، إذ أن السنة أن تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وأن تقرأ سورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. هذا هو المعتبر، هذا هو المعتبر، وهذه هي السنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. مسائل غريبة لكن تدعو الحاجة إليها، مثل ماذا؟ يقول: منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة، ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء. وهو أدب حسن، أي إذا قرأ الإنسان فخرج منه ريح، عرض له يعني عرض له ريح، فإنه ينبغي له أن يمسك حتى يتكامل خروجها ثم يواصل القراءة، ثم يواصل القراءة. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ. قاله مجاهد، قال: وهو حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. إذا تثاءب جاءه التثاؤب، فإذا فعل ذلك فإنه يمسك ولا يقرأ، لا يقرأ القرآن حال تثاؤبه. هذا من الآداب، هذا من الآداب. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال: ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، فينبغي أن يخفض بها صوته. قال: كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. فهذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، أنه ينبغي يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي، بإسناد ضعيف عن الشعبي، أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: أيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكما سمعتم الأثر ضعيف ولا يستدل به، فلا يفعل ذلك ولا سيما إذا كان في الصلاة. قال: ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن أعرابي، عن الأعرابي عن أبي هريرة، ولا يسمى، فهو من قسم الضعيف، والضعيف لا يستدل به. لكن النووي رحمه الله تعالى يرى كطائفة من العلماء جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، فلعله رحمه الله تعالى ذكره من هذا الباب. قال: وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي، وفيه يعني: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة، أي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى؟ قال: فليقل: بلى، أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله. وكما مر الحديث لا يصح. قال: وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذه الآثار تحتاج إلى نظر في ثبوتها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة الحسنة لم يثبت عنه شيء من ذلك، لم يثبت عنه شيء من ذلك، ولا سيما في القراءة، أي في القراءة أثناء الصلاة. قال: وقد نص أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة في السور الثلاث، وكما تقدم لا يصح الحديث. قال: وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه، والعبرة في ذلك بثبوت أدلة هذه الآثار والأحاديث، وهي تحتاج إلى تفقد ونظر. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.